لأنك حافظ لكريم قول حباك الله حباك الله جنات المراد. أيا خلي خذ الدنيا وخذني أيا خذ شوقا تغلغل في فؤادي نادي خذ الحب الكبير وخذ فؤادي خذ المسك البديع وخذ حقولا وخذ وردا وخذ شيحا وكادي.